فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. فلا تكن أيها الرسول في ارتياب وشك من فساد ما يعبده هؤلاء المشركون، فليس لهم على صحته برهان عقلي ولا شرعي، وإنما الحامل لهم على عبادة غير الله تقليدهم لآبائهم، وإنا لمتمون لهم نصيبهم من العذاب دون نقص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيها، فآمن بعضهم بها وكفر بعض، ولولا قضاء من الله سبق أنه لا يعجل العذاب بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنيا، وإن الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القرآن موقع في الارتياب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كل من ذكر من المختلفين ليتمن لهم ربك أيها الرسول جزاء أعمالهم، فما كان خيرا كان جزاؤه خيرا، وما كان شرا كان جزاؤه شرا، إن الله بدقائق ما يعملونه عليم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. داوم على الالتزام بالطريق المستقيم أيها الرسول كما أمرك الله، فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وليستقم من تاب معك من المؤمنين، ولا تتجاوز الحد بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودة فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل، وليس لكم من دون الله أولياء ينقذونكم منها ثم لا تجدون من ينصركم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم أيها الرسول الصلاة على أحسن وجه في طرفي النهار وهما أول النهار وآخره، وأقمها في ساعات من الليل، إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب، ذلك المذكور موعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة وغيرها، وعلى ترك ما نهيت عنه من الطغيان والركون إلى الظلمة، إن الله لا يبطل ثواب المحسنين، بل يتقبل منهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فهلا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل الفضل والصلاح ينهون تلك الأمم عن الكفر وعن الفساد في الأرض بالمعاصي؟ لم تكن منهم تلك البقية، إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفساد، فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين، واتبع الظالمون من أقوامهم ما هم فيه من النعيم، وكانوا ظالمين باتباعهم ذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك أيها الرسول ليهلك قرية من القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض، إنما يهلكها إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي.